السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيضا من متعلقاتنا في الآية هو أن ابن تيمية رحمه الله قال: وهؤلاء إنما قالوا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما قلنا نخوض نلعب. يعني وجه الدلالة أن هؤلاء الناس عندما أتوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنما قلنا نخوض نلعب، يقصدون أن يقولوا إننا لم نعتقد الكفر ولم نقصد حقيقة الكفر. زي ما تكلم واحد في مسألة تقول له كيف تقول هذا الأمر، يقول لك أنا بهزر، أنا أمزح، أنا لا أقصد الجد، فلا تأخذ كلامي محمل الجد ولا تبني علي حكما. فهو يقول رحمه الله: وهؤلاء إنما قالوا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب. لأن الناس لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا يعترفون وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، وقلنا نتحدث حديث الركبي نقطع به على الطريق. يعني عايزين يقولوا احنا كنا بنسلي السكه وبنهزر. يقصدون ان يقولوا اننا لم نقصد الكفر حقيقه. زي اللي يقول لك ما تقولش كلامي محمل الجد ولا ما اقصدش النقد. فهم قصدوا ان يقولوا ذلك، قالوا انما كنا نخوض ونلعب، احنا بنهزر، بنقول كلام باطل، ولا تحدث حديث الرقبي نقطع به عن الطريق، بنسلي السكر عشان نقطع عناء الطريق ونقطع المشقة. يقصدون أن يقول احنا ما بنتكلمش جد. فهو رحمه الله يقول: وهؤلاء إنما قالوا إنما كنا نقول نلعب ولم نقصد حقيقة الكفر، ولكن بين الله تعالى أن مجرد الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام. والقرآن يبين ارتباط الظاهر بالباطل. قال الله عز وجل أي عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال: فنفى تعالى الإيمان عمن دعي إلى التحكم إلى الله ورسوله ثم تولى وأعرض عن ذلك. يبقى هو بيقول لك إن الناس دول ما يقصدوش الكفر فعلا، ومع ذلك كفروا. طب كفروا ليه؟ لأنه لو كان قال: ولو كان أصل الإيمان والتعظيم في قلوبهم لمنعهم من التلفظ بهذا الكلام. يبقى هو فعلا ما يقصدش الكفر ومع ذلك كفر. طب ليه؟ لأنه لو كان في أصل الإيمان والتعظيم في قلبه كان هيمنعه من التلفظ بهذا الإيه؟ بهذا الكلام. زي ما أنت مثلا بالبلدي كده، لو أنك سببت شخصا شتمت واحد، هو هيرد عليك يقول لك: لو كنت تحترمني لما سببت، لما سببت ده بدهي، ما أنت صح، لو أنت تحترمه مش هتشتمه، هذا أمر بدهي. وكما قال الزمخشري: وقوام أمر الإيمان على التعظيم، فمن انتفع عنده التعظيم فقد انتفع من عنده الإيمان. ونفس المعنى ابن تيمية رحمه الله قال: والإيمان ليس هو مجرد تصديق، إنما هو تصديق مصحوم بالمحبة والتعظيم. فمن انتفع من قلبه المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد انتفع من قلبه أصل الإيمان. يبقى ده بديهي. يبقى هؤلاء الناس عندما أتوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، يعني عايزين يقولوا زي ما قالوا كذا إنما كنا نخوض نلعب، ربنا ألزمهم بالحكم، ما كذبهمش، ما قالش لا أنت تقصدوا الكفر حقيقة، ولكن أقرهم فعلا أنت فعلا كنت تخوضون وتلعبون بحقيقة، ومع ذلك كفرتم. ليه؟ لأن هذه الكلمات لا تصدر إلا مع مصاحبتها لأصل الإيمان والتعظيم من القلب. ولو كان أصل الإيمان في القلب لمنعهم من التلفظ بهذا الكلام. والقرآن يبين ارتباط الظاهر بالباطن. قال تعالى أي عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فلف الإيمان عما الدعي إلى التحكم الله ورسوله ثم أعرض عن ذلك. هذه نقطة. نفس المعنى ده أو قريب منه كما ذكرنا من قبل الذي قاله القرطبي رحمه الله ونقل فيه الإجماع. قال رحمه الله: مسألة ولا يخلو أن ما قالوا إما جد وإما هزل. الناس اللي قالوا الكلام ده اللي فيه استخفاف واستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاجة من الدين، أي كلام في الدنيا حاجة من الدين، يا إما جد يا إما مزيح وهزل. ولا يخلو أن ما قالوا إما جد وإما هزل، يا كده يا كده، وهو كيفما كان كفر. وقد انعقد الإجماع على ذلك. يبقى لو قصد الجد في الكفر كفر، لو قصد الهزل قال الكفر مزاحا وهزلا كفر، وقد انعقد الإجماع على ذلك. قال شيخنا ابن العربية رحمه الله: فإن الجد أخو التحقيق وإن الهزل أخو الجهل، الجهل هنا بمعنى السفه والنزق. انظر إلى قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجهل، مالش من الهازلين. فردف بين هزوا وبين الجهل، وهو النزق والسفه، وهو النزق والإيه والسفه، مش الجهل بمعنى جهل الحكم الشرعي. فيبقى الخلاصة أنه انعقد الإجماع على أنه سواء الناس دي قالوا هذا الكلام جدا قالوه هزلا فإنهم كفروا بذلك، وربنا أقرهم أنه فعلا قالوا هزلا فعلا. فقال: ولئن سألتهم، لو أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم سألت هؤلاء لا يقولون أنما كنا نخوض ونلعب، هيقول لك ده احنا كنا بنهزر وبنلعب. لم يقل كلهم كذبتم وأنتم تقصدون الكفر، لا، وأقرهم أن أنتم فعلا كنتم تخوضون وتلعبون. خلي بالك بقى، ولكن ألزمهم بالحكم المترتب. قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تفسدون، ده ما فيهوش هزار ولعب، لا تعترفوا وقد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى أي نعم أنتم كنتم تخوضوا وتلعبوا ولكنه مع ذلك كفرتم. ليه؟ لأن هذا لا يصدر إلا مع مصاحبته لأصل الإيمان والتعظيم من القلب. ولو كان أصل الإيمان والتعظيم في القلب لمنعهم من التلفظ بهذا الكلام. هذه مسألة مهمة تعضد هذه المسألة. وكلام نتامية رحمه الله في كتاب الإيمان، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك يقول فيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى حتما صلاح الباطن سيلزم منه صلاح الظهر، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإلا فسدت، إذا فسد القلب سيلزم منه فسدت إيه؟ الظهر. إذا فسد القلب سيلزم منه فسد الظهر. طب يجي واحد يقول: طب ما احنا معانا نصوص تانية تقول إن ممكن يبقى الظاهر ظاهره الخير والصلاح ولكن ليس فيه إيمان، وممكن يبقى صاحبه منافق أو مرائي أو نحو ذلك. فأين المصلين الذين مع صلاتهم سابقون، وزي حديث أول ثلاثة صعد بهم النار عالم ومجاهد ورجل شهيد. فدول أظهروا الخير وليس في باطنهم حقيقة إيمان أو عندهم نفاق أو عندهم رياء. هنا نقول إن الظاهر يتطابق مع الباطن إذا لم يكن هناك مانع خارجي. خلي بالك بقى، إذا لم يكن هناك مانع إيه خارجي. هو المنافق والمرائي لولا الناس لما أظهر الطاعة، والمنافق لولا الناس لما أظهر الإيمان، بدليل قوله تعالى: وإذا قالوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم، إذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولولا خوفه من المؤمنين لما أظهر الإيمان ولما أظهر الإسلام. والمرائي لولا الناس، المرائي إذا المنافق كما يقولون إذا ينشط إذا وجد الناس ويكسل إذا عجب الناس، ولولا نظر الناس إليه لما رأى. فلكن لو أزيل هذا المعنى الخارجي سيتطابق الظاهر مع إيه؟ مع الباطن. عشان كده نفس المسألة، كما أن المكره يمكن أن يظهر الكفر وفي باطنه إيمان إلا من أكره قلبه مبتلى من إيه؟ بالإيمان. فمش معنى هذا الاستثناء، لأن في تأثير خارجي في تأثير خارجي وهو عنصر الإكراه. يبقى زي ما في تأثير خارجي في حالة المنافق والمرائي، ولولا الناس لو انعدم هذا التأثير هتطبق الضغط مع الظاهرة، هتلاقي المنافق لو ما فيش مسلمين هيظهر الكفر، والمنافق والمرائي لو ما فيش ناس بينظروا إليه أو ويرجو أن يمدحوه وأن يعني يصروا بكلام حسن لما أظهر الصلاة أو الصدقة أو الجهاد أو. يبقى لولا العنصر الخارجي من الناس لتطبق الباطل مع الظاهر، إنما من أظهر الكفر أو أظهر المعصية أو أظهر الكبيرة بغير إكراه، مفيش عنصر خارجي بقى، يبقى بقدر فساده الظاهر بقدر ما هناك فساد في الباطن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لازم في قدر من الإيمان ينقص، إن لو في الإيمان الواجب هيمنعه من الزنا، ولا يسرق السرقة حين يسرق وهو مؤمن، لو في إيمان واجب هيمنعه من السرقة وهكذا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى في ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. يبقى قال وإن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إمتى أشهر ترد بين الظاهر والباطن؟ لو كان في مؤثر خارجي بقى، لو كان هناك مؤثر من إيه؟ خارجي. في حالة المنافق والمرائي الناس، نظر الناس إليه أو خوفه من الناس أو رجائه أن يمدحه الناس. في حالة المسلم إذا فعل الكفر والمعصية هي الإكرار، يبقى الناس برضو العنصر الخارجي، لكن لو زال هذا الإكرار لتطابق الباطن مع الإيه؟ مع الظاهر. وعشان كده تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمش معنى الوضوء هنا قال بقى إلا مؤمن ما شئ إلا مسلم، لأنه من الممكن أن ينتقض الوضوء ولا يعلم الناس به. ولذا قال ابن تيمية فلما كان من الممكن أن ينتقض الوضوء ولا يعلم الناس به، فمن حافظ عليه ابتغاء وجه الله كان علامة على الإيمان. يبقى برضه فيه ارتباط بين الظاهر وبين الإيه؟ وبين البطن. وهذا كثير، وهذا أيضا كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. الحديث رواه البخاري. في رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لا أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. يبقى مرة ذكر الوجوه ومرة ذكر الإيه؟ القلوب. فهناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى من أظهر الكفر المخترع طائعا يبقى لابد إن في قلبه فساد ونقص إيمان أو زوال إيمان بحسب ما أظهره في الظاهر، ما دام مخترعا طائعا ليس مكرها. يبقى لو أظهر الكفر يبقى دي علامة على عدم وجود الإيمان، لا تعترفوا وقد كفرتم بعد إيمانكم. لو أظهر الكبيرة أو المعصية يبقى يعلم أن قلبه نقص منه الإيمان الواجب بحسب مقدار المعصية التي فعلها أو الكبيرة التي فعلها، لارتباط الظاهر بالإيه؟ بالباطن. لأنه مش ممكن يكون الباطن سليم ومع وهو مختار طائع مش مكره مفيش تأثير من الناس ويظهر كفر أو معصية بدون سبب. وصل؟ يبقى إذا فسدت فسد الجسد إيه؟ كله. إمتى الحالة الوحيدة اللي تستثنى؟ هي حالة الإكراه لوجود عنصر خارجي بقى، اللي هو تأثير الناس، اللي هو خوف أذى الناس أو تعذيب الكافرين، لحالة الإكراه. إنما لولا ذلك لتطابق الباطل مع الإيه؟ مع الظاهر. ولذا نجد أن الله لم يستثن في حال الكفر إلى الإكراه، إنما لولا كده كان هيتطابق الباطل مع الإيه؟ مع الظاهر. ماشي. ولذا كما قال الكتب رحمه الله وأجمعوا أي العلماء على أن من رفع عنه الإكراه لم يجز له النطق بالكفر. يبقى النطق بالكفر ده حال الإكراه فقط وقت ما هو مكر بس، ما يجيش يقول لك إيه يا عم ما أنا كل شوية بيكرهوني، لا نقول له ده دي رخصة مقدرة بقدرها حال الإيه؟ الإكراه فقط. أصلا يبقى دي نقطة وهي مسألة إيه إن الناس دول لما نزل فيهم الآيات لم يكونوا يقصدون الكفر حقيقة، وإنما قصدوا الهزل والهزار والمزاح ولا ينسى أنهم لا يكوننا إنما كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك ألزمهم الله بالحكم والوقوف الحقيقي لا تعترفوا قد كفرتم بعد إيمانكم. ودل ذلك كما قلنا وكما نقل القرطبي الإجماع على أنهم سواء قالوا هذا جدا أو هزلا فهو كفر، وقد انعقد الإجماع على إيه؟ على ذلك، وبين هذا ارتباط الظاهر بالباطن كما ذكر. هذه مسألة. كذلك من فوائد هذه الآية أن الآية دل على أنه لا علاقة في هذا الباب، لا علاقة في هذا الباب هو باب الاستهزاء بالله أو بدين الله أو بآيات الله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسل عليهم السلام أو الملائكة عليهم السلام، لأن الملائكة رسل كما قال تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. هذه بالك، ولذا ابن حزم يقول ومن استهزأ بملك من الملائكة فهو كافر، ومن استهزأ بملائكة فهو كافر، لأن الملائكة رسل الله بقوله تعالى جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثة. فمن حدث منه ذلك فهو كافر وإن كان جاهلا بأن هذا كفر. خلي بالك بقى. طب ليه؟ لأن الذين نزلت فيهم الآيات كانوا يجهلون أن هذا كفر، وعلم الحكم بسببهم، وعلم الحكم إيه؟ بسببهم. فلو كان لأحد أن يعذر بالجهالة لكان هؤلاء الناس أولى أن يعذروا بالجهالة، وهم الناس دول اللي نزلت في حكم الإيه؟ الآيات، صح؟ وربنا أزدهم بالحكم رغم أن الحكم علم بسبب هذه الحديث، أولى وهم حاولوا يعتذروا أنهم ما قصدوش يكفروا، مع ذلك فعلا أنهم ما كانوش يعرفوا أن ده كفر، ولذا جه يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاعتذار وقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فدل ذلك على أن من استهزأ بالله عز وجل أو سب الله عز وجل أو انتقص الله سبحانه وتعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل أو الملائكة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن كان جاهلا بأن هذا كفر. وهذا يعد إجماعا من العلماء كما أو هو إجماع أهل السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله وسبق أن ذكرنا قوله في الفصل الرابع بعض النسخ صفحة 512، قال ينبغي أن يعلم أن من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو نحو ذلك فهو كافر، سواء كان خلي بالك بقى جادا أو هازلا أو ذاهلا عن اعتقاد المسألة. هذا قول كل من يقول إن الإيمان قول وعمل من أهل السنة، وأخذ ينقل قول الشافعي وقول الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهويه وقول محمد بن سحنون وكذا وكذا وكذا، بل إن رأينا إن فيها أقوال عظيمة جدا مثل قول محمد بن سحنون المالك رحمه الله الذي قال أجمع العلماء على أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر ولعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل. ده إجماع. خلي بالك بقى، ومن شك في كفره وعذابه كفر، من شك في كفره كفر، ومن شك في عذابه أي إن مات على كفره دون توبة، أي إن مات على كفره دون إيه؟ دون توبة. فمحمد بن سحنون المالكي ينقل الإجماع على ذلك، ونقل بقى إيه جملة من أقوال العلماء على ذلك، ممكن أن أقرأها لكم المرة القادمة إن شاء الله ربما. فإذا هذه المسألة لا علاقة لها بالجهل. طب واحد يجي يقول طب ليه المسألة دي ما لهاش علاقة بالجهل؟ لأن زي ما قلنا من شوية أنها دل على عدم وجود التعظيم في القلب، دل على عدم وجود التعظيم في الإيه؟ القلب. دي مسألة مش مسألة بقى علمية بجزئية معينة، لا يعني مش مجيش واحد يقول لك إيه طب ما دي ما عرفش اللي بأدلة، نقول له لا فهمك خطأ، لأن هذا الشخص الذي صدر منه الاستهزاء أو السب لله أو لدين الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه دلالة على عدم وجود التعظيم في قلبه، فهو كافر وإن كان جاهل بأن هذا الحكم كفر. ليه؟ لأن مناط الحكم هنا مش إنه يعرف نسبة الكفر، لا مناط الحكم هو زوال التعظيم من قلبه، وإن كان جاهلا بالحكم وإلا لكان أولى الناس أن يعذروا هم الذين نزلت في حكم الإيه؟ الآيات كما سبق أن ذكر. يبقى المسألة دي بعينها ملهاش علاقة بالكافر، عشان كده كما تحدثنا من قبل وكما سنعيد مرة أخرى إذا شاء الله سبحانه وتعالى وقدر، إن مسألة الجهل يا إخواننا ليست كلها على وتيرة واحدة، في مسائل فيها عذر وجهل، في مسائل ما فيش عذر وجهل، من هذه المسألة حدث فيها الإجماع، في مسائل فيها تفصيل بين العلماء هنبقى نذكرها إن شاء الله، ولكن هذه مسألة لا علاقة لها بالآباء علم ولا بجهل. يبقى الناس يجي تقول لك إيه اللي يسبب الدين ده جهل؟ نقول لا، حتى لو كان جاهلا فإنه يكون كافرا، لأن الله لم يعذر الذين نزلت فيهم الآيات وصل، وهؤلاء كانوا سبب حكمهم أولى بأن يعذروا لو كان هناك عذرا بالإيه؟ بالجهالة في هذه المسألة. ماشي، شو بس أنا ونسي حاجة. كذلك من ضمن فوائد هذه الآيات حكم سب الصحابة. طبعا هنا الاستثناء زي ما قلنا وقع بإيه؟ في حق الذين استهزأوا بالقضاء، وزي ما قلنا بقى أن العلماء قالوا ذكر الله فيها آياتي لأنهم استهزأوا بهم لأجل علمهم الإيه؟ الشرعي، فمن استهزأ بالعالم لأجل علمه الشرعي فهو كافر كما ذكرنا منذ قليل، أو استهزأ المسلم لأجل دينه، لأجل إيه؟ دينه. سبب الصحابة هيجي إن شاء الله، وإحنا اتكلمنا عليه من قبل وذكرنا تفصيله من تامية فيه. سبب الصحابة على ثلاثة وجوه، سبب الصحابة جميعا أو القدح فيهم جميعا في هذا الخوف، لأن هذا قدحهم في الدين تماما، ومن جهة أخرى لأنه تكذيب بكل ما حكم به الله عز وجل على عدالتهم، كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وحديث طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله لم يبلغ نصفه أو نصيفه، يعني نصف صحابي أو نصيفه أو نصيفه ونحو ذلك. وأما الدرجة الثانية هي سبهم لأجل دينهم، أو سبهم من خلال الطعن في دينهم، معذرة، سبهم من خلال الطعن في إيه؟ في دينهم، كأن يرميهم بالنفاق أو كأن يرميهم بالكفر أو نحو ذلك، فهذا أيضا كفر. أما الذي فيه اختلاف بين العلماء وترجيح ابن تيمية والإمام أحمد أنه كبيرة، هو أن يسب بعضهم أو يقدح في بعضهم ليس لا لدينه ولا أن يقذف ولا أن يسبهم جميعا، كأن يقول إن فلانا منهم كان جبانا ما بيسبوش عشان دينه، إن فلان منهم كان بخيلا، نعم لا ما بكلمش عشان شهدوكم فلا سبب كتير جدا، ماشي، وهم يغفرون عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا 13 صحابيا على الأكثر، فهم كده كده وقعوا في درجة الإيه؟ في الدرجة المكفرة، ولهم كفرات كثيرة كما سبق أن ذكرنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبقى إن شاء الله نكملها المرة الجاية. كده بقى إيه يعني طبعا إحنا علقنا تقريبا على الآية من عامة الوجوه بإذن الله سبحانه وتعالى. بقى بقى مسألة، وهي هل هذه المسألة فيها توبة؟ طبعا احنا قلنا في الاول ان فرق بين التوبة والاستتابة، التوبة قائمة ما لا يغير العبد، ونزلت في حق من حضر التوبة وتاب الله عز وجل قوله تعالى ان عفى عن طائفة منكم اي من تاب، معذر الطائفة اي الذين لم يتوبوا، بالفعل هذا الرجل سأل الله ان يقتل شهيدا، وبالفعل قتل يوم اليمامة اثناء القتال مع مسلمة شهيدا ولم يعلم مكانه، فكان مصداقا لقول الله عز وجل توبته، وأنزل الله فيه قولا إن نعفى عن طائفة منكم. طيب هنقف إن شاء الله عند هذا القدر عشان ما نطولش على حضراتكم، نكمل بقى إيه المرة القادمة إن شاء الله، بس معنا أسئلة بسيطة جدا جدا جدا.